الحق. الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: طيب العلم بالكتاب. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي مترجم لهما قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان. هذا يا أخواننا ما وجدت ترجمته. وإذا كان الاسم ما في التصحيح فماذا إذا كان الاسم ما في التصحيح فما أظن شيخ ابن جريج يسمع من عمر بن الخطاب. ننظر الله المستعان. قال أنه سمع وبعدها أيضا راجعته في تقييد العلم ما وجدته من هذه الطريق. أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيد العلم بالكتاب. وكذلك الرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله: وقد أسند من وجه غير معتمد. فأما الرواية من قوله أي من قول أنس نعم فحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله التاجر الذي يقال له السني ها أبو عبد الرحمن إيه نعم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر. إذا ما أعرفه ما وقفت على ترجمته. ويقال محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ويقال محمد بن عبد الله الوزير نعم. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن زمامة عن أنس أنه كان يقول لبنيه: طيب العلم بالكتاب. أسنده بعض البصريين عن الأنصاري وكذلك أسنده شيخ من أهل مكة غير معتمد عن ابن جريج. خيرا إن شاء الله. نعم فقم وبعدها أتمت قم. هل حديثا ترى لازم نستدرك حديثين لا بد لا عبد الله الراجحي كم حديثا قرأنا في المستدرك ها حديثا واحدا خيرا ان شاء الله جلس يا اخي عبد الله عندك يا محمد كم حديثا قرأنا في المستدرك واحد خيرا ان شاء الله عندك يا اخي انا عدني كم حديثا قرانا في المستدرك حديثين من يسيبوني عندك قرانا اثرين اثر لعمر بن الخطاب واخر لمن لانس المؤذن يا اخي جزاكم الله خيرا وسأسألك لا أجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق ونعم فمن هو الذي يقول أنا حتى أسأله إلا تعالوا إلى الفضل ها ها محمد بن سلمان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سلمان الجوهري ثلاثة في هذه الطبقة فاذكرهم أعرف الله أبو سعيد خير لا لا تعرف الله أبو سعيد لا ما هو أبو سعيد هذا الأخر؟ هذا ما هو أبو سعيد. يلا أجل عندك يا صالح، عندك يا محمد بن قائد، عندك قم قم يا رفانا. النيسابوري هو أبو سعيد. النيسابوري هو أبو سعيد صحيح. كذلك الثالث والواسطي. ها؟ الثالث الواسطي. الثالث الواسطي. وهذا الجوهري بغدادي. أحسنت يا أخي. الله المستعان. كان عندك جزاء مقبول. قال رحمه الله تعالى الواسطي والجوهري من رجال التقرير او التهذيب. نعم. واما النيسابوري ابو سعيد فماذا؟ فانه في تاريخ الاسلام للذهبي. قال رحمه الله تعالى تعالى فلا يجيبن الا المسرور. قال اخبرني احمد بن سهل الفقيه ببخارى. اي نعم اخونا اخونا الاحمد ها هنا ليس موجودا. هذا من ينوب عنه انت؟ ما كنيت هذا؟ ها ابو سهل خيرا ان شاء الله. عندك ابو نصر؟ صحيح ابو نصر ثقه متفق عليه. خيرا. قاله قاله من؟ الخليل في الارشاد. قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ. اي نعم. قم يا خانا اذكر لنا شيئا من نكته. عندك يا خانا باشم. نعم. ذكر مرة أنه جاء إلى رجل في مسجد إيه. فكان يدرس أنه أحيانا يتفق الصاد والسين. إيه. يقول أي يعني أي كلمة فيها الصاد يمكن أن تأتي به سينا هكذا. نعم. نعم كذا. فقال سلام عليكم. ها؟ فقال سلام عليكم بالصاد. ها يا أبا سالح سليتم بعده؟ يا أبا سالح سليتم بعده؟ خير إن شاء الله. فقال له أنت رفيع. قال له أنت رفيع كيف تقول؟ قال أنت الذي قلت إن أي كلمة السين فيها تصلح أن يؤتى فيها بالصاد. يا هذا نعم أحسنت جزاك الله خيرا. فقال سألت الله يرزقني ولدا فأرزقني جملا. قال دعوت الله يرزقني أهل يرزقني ولدا فأرزقني جملا. نعم. خير من كافة. نعم. وكان كثير النجاة حتى أن أحمد بن صالح المصري قال أقسم عليكم ألا يجلس في مجلس هذا مبتدع ولا ماجن. فقال صالح بن محمد أما الماجن كان فماذا؟ فكان يعترف بأنه مزاح وبه شيء من المجون لكنه حافظ كبير وسني هابل. فالناس يحتملون منه بعض الأشياء. نعم. سئل عن الثوري. أحسنت. أنت فين الثوري؟ قال كذاب. إيه قال نعم. سئل عن سفيان الثوري فقال ضعيف. قال قالوا واتق الله. سئل طلب عن سفيان الثوري. قال أنا ما أعرف شيئا. كيف يأتي يسألني عن سفيان الثوري؟ ونعم أحسنت بارك الله فيك. أنا مريض قلبي. فعاده رجل. نعم. قال هرأيته فأنا أتمنى أبدا. لا صمت أبدا خير النساء. قال رحمه الله تعالى قال وسألت لا يجيبن إلا المسؤول وهو صالح بن قائد. والسؤال سهل. قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي. السؤال علق به فقط شعبوي صحيح. قال حدثنا عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. قال حدثنا ابن جريج عن عطاء وهو ابن ابي رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد العلم. قلت وما قيده؟ قال كتاباته. عندك يا عبد الكريم وانت جالس كم حديث قرانا الليله؟ ها اثرا واحدا يقول اثرا واحدا يا عبد الكريم خيرا ان شاء الله. عندك يا اخانا علي كم حديث قرانا الليله؟ ها ماذا؟ في المستدرك. نعم ها حديثا واحدا صحيح. عندك يا صاحبة بيت الفقيه انت من بيت الفقيه من الحسينية؟ ايه من الحسينية؟ من بيت الفقيه. هذا قم من صحابي هذا الحديث؟ كنت في الحسينية في رجل دراه في سنة خيرا ان شاء الله. عند اخينا عند اخينا الليبي عند اسماء الليلة عند قد رأيت وجهه ما يقوم الا الشيخ. نعم قم ما عندك شيء؟ خيرا ان شاء الله. عندك يا عبد الغني ها قم الراوي له عامل ها عبد الله بن الامر. اجلس اجلس يا بني بعد ما نجنت انت يا راجحي عند الشيء قمت ها ايش يقول الراجحي عطاء يا عطاء هذا ما قال هذا الحديث الذي قرانا ما تعرف خيرا ان شاء الله. نعم عندك عندك يا اخي ما حال هذا الحديث الذي قرانا انت ها يا عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف صحيح ضعيف من صحابي هذا عبد الله بن عمرو هل كنا نشوف بهذه الطريقه الاخرى يقول يكون له جاهدا ينظر صححه العلماء المتفقون ام لا؟ المؤذن يؤذن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن الحسين القاضي يترجم له لا اعرف اكثر من هذا ها؟ النظري قال رحمه الله بمارو القاضي بمارو قال حدثنا الحارث بن محمد بن ابي هشام قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد مشايخ الإمام أحمد قال أنبأنا جرير بن حازم قال هو أخ المحدث فما اسمه وله ولد محدث أخوكم يقول اسمه أخيه يجيب وله ولد محدث فما اسمه وهب أخوكم يقول اسمه وهب عن علي بن حكيم علي بن حكيم عن علي وعن يعلى يعلى بن حكيم ما أعرف عنه شيئا تراجع تقدمت من أجل فائدة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما كلا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم اليوم كثير فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم أنه لا ينبغي أن تلتفت إلى المثبطين عن طلب العلم الآن وقت دعوة نعم نعم وقالوا نحن محتاجون إلى تأليف رجال لا إلى تأليف كتب ومن هذه الكلمات الشيطانية ولكن الكتاب حفظ الله به ما لم يحقق بثلاثين او اربعين او خمسين من الدعاء فانتظر رب رياض الجنة ازعج الشيعة ايها ازعاج نعم ودخل الى اماكن وهكذا المخرج من الفتنة وكثير من الكتب دخل الى اماكن لا نستطيع أن ندخلها فدخل إلى المعسكرات وإلى المسؤولين نعم فإياك أن يثبطك المثبطون منذ ابتدأت والتثبيط يحصل نعم حتى ماذا حتى من بعض إخواننا أهل السنة النافعين لأهلين جزاهم الله خيرا انتبه لا تستجب مع هؤلاء الشيعة وآخر يقول الإخوان المسلمون ما هم من الشيعة ما تظن أن الناس يعني إذا تتكلمت على الشيعة تتكلم على الإخوان المسلمين وبعدها ما شعرت الله يقول نخرج الكتاب اسمنا يا اهل السنة كلنا الذي هو المخرج من المثنى وقلت انا سألت على تأليمه وبعدها اخرج اسم اهل السنة ما اخرجه باسم اهل السنة يخرج باسم الذي تعب عليه فماذا اخواني لله فلو ان شخصا اراد ان يثبطك اياك ان تلتفت الى تثبيطه والآن ما هو قال لي واحد ماذا أصبح الشخص ما يجد اسما للكتاب إذا أراد يبغي يألف ما يجد اسما للكتاب لا ولو ما وجد اسما لو ضربنا الأسماء كثيرة وإذا كنت ترى أنك لا تجد اسما للكتاب فغيرك يجد غيرك يجد من فضل ربي بعض عناوين الكتاب نفسه نعم يعني يعتبر على الخصم يعتبر أعظم من ضرب الشياط العنوان نفسه تحنك ما إذا قرأ لماذا نعم تحذير لو الفلاح من باغوتية الإصلاح العنوان كافٍ. وهكذا يا إخواننا، فأنا أقول لكم وأنصحكم لله أن لا يثبتكم المثبتون حتى ولو كان شيخا، شيخا اقترست عليه وقال الآن ما هو وقت التعليم، ما هو وقت التعليم، نعم مات ما تلتفت إليه، لكن ينبغي أن تتقن في التعليم وأن تنظر ما الناس يحتاجون إليه، والله المستعان. أتعرف أن تنظر ما الناس يحتاجون إليه؟ أخوكم يقول يعلى بن حسين ثقة، بارك الله فيك. نعم، فكيف لو ترك ابن عباس؟ نعم، وقبل من ذلك الشخص. نعم، وماذا يا إخوان؟ المثبتون حتى من أهل السنة، حتى من أهل السنة، ويأتيك سني قد غربر في أذنه عايض الأخ عايض مسمار عند أن ألف حياتي مع الإخوان المسلمين. ماذا يا إخواننا؟ ونحن في مكتبة مسجد الدعوة سمع عليه الإخوان كلهم وقالوا يا عارف ما هذا وقت هذا الكتاب، ما هذا وقت هذا الكتاب، وألحوا به حتى صاح قال والله بطني يوجعني من كلامكم، بطني يوجعني من كلامكم هذا. فقلت له توكل على الله وأخرجه، بس أدخل أدخل إلى الكلام وتحرى الصواب وتوكل على الله وأخرجه. فالمهم ماذا يا إخوان؟ لا تسووا إلى المثبتين، والله المستعان. ليلة هذه جاءتني رسالة من أخ سوداني يطلب ماذا؟ المنتقى ولا المقترح، وآخر أيضا يطلب كذا وكذا من بلاد شتى. فالحمد لله الأشرطة والكتب تعتبر رسلنا من فضل الله، لأننا ما نستطيع أن نصل إلى الناس كلهم. قال رحمه الله: وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد فأتوسد ردائي على بابه يشفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء بك؟ فهل أرسلت إلي فآتي؟ قال فأقول لا، أنا أحب أن آتي. قال فأسأله عن الحديث فنعم، فآتى هذا الرجل إلى نعم هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول هذا الفتى كان أعضل مني، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث له. البخاري. أنا قلت على شرط ماذا؟ نعم على شرط البخاري، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث وتوقير المحدث. وقال الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ترجم وهو ثقة وأرفع. قال حدثنا يحيى بن أبي طالب وهو يحيى ابن يحيى بن إبراهيم عفان بن الزبراء بن عبد الله بن الزبرقان. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرني رجال التقريب أخبرني بن جريج عبد الملك قال أخبرني يونس بن يوسف لا أعرف عنه شيئا عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس على أبي هريرة فقال له قائل فقال له قاتل لكن لكن أخو أهل الشام لا أبا هريرة حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأوتي يده فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلماء وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت فيه. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان غارب فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل طيب أكمله الله آتاه الله من أنواع المال فأوتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال ما عملت فيه؟ قال ما عملت فيه؟ قال ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك. ولكذبت، إنما أردت أن يقال فلان الجواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. ويونس بن يوسف وابن عمرو ابن حماش الذي يروي عنه مالك بن أنس في الموطأ ومالك الحكم في كل شيء روى عنه وقد حق في كل من روى عنه وقد خرجه مسلم أي خرج يونس بن يوسف. يقول قال ابن حبان هو يوسف بن يونس ومن خرجه الله. خيرا ان شاء الله. لا بس هو مكذب، لا لا يعرف والحديث في صحيح مسلم بهذا السياق فلا معنى لقول الحاكم ولم يخرجاه بهذه السياقة. نعم إلى هنا يا أخواننا. هذا السند يا أخوان عند أخيكم مقبول فقم يا مقبول كله عندك قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه نعم صدقي قال من أصل الكتابة قال أخبرنا عبيد بن محمد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجل عبيد مثله الفلتين وعبيد ماذا؟ عبيد العجل ها؟ لقب عبيد العجل على الإضافة؟ لا على الإضافة لا عبيد العجل طيب خيرا ان شاء الله طيب اسمه حسين الحافظ المعروف بالعجل قال حدثنا ابراهيم ابن زياد سبلان ظهر هذا من رجال التقريب قال حدثنا تفضل قال حدثنا عباد بن عباس هل هو المهلبي ام غيره قال حدثنا يونس بن عبيد بصري عن سعيد المقبري سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه يهلكون عند الحساب جواد وشجاع وعالم هذا حديث صحيح الاسناد على شرطه لا هو غريب شاذ إلا أنه مختصر من الحديث الأول شاهد له المهم يا أخوان أو اختصره بعض الرواة فما يعتبر شاهدا للأول ثم مخرج الحديث أبو هريرة مخرج الحديث أبو هريرة هكذا يا أخوان بارك الله فيكم نعم خيرا ان شاء الله قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد بقي شيء يا اخانا والا فقل فالست برجل السنه أنت رجل السند من أول إلى آخره لا ما أقبل إلا رجل السند من أول إلى آخره فبنوا أنت فبن قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد صحيح قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ها؟ ما يسمى يسمى حمد بن زيد نعم صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب صغير نفيس نعم قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا حماد بن سلمة معروف عن ثابت أنا أبي رافع قال أبو رافع يا أخي أنا أبي هريرة نعم اسمه راجع ان شاء الله تنظرون. قال قال ابو هريرة لولا ما اخذ الله على اهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا اعلم له حله ولم يخرجاه وهو صحيح. قولوا للذين يقسمون ما انزلنا من البينات والهدى. نعم يا اخوان ابو رافع مولى ابي هريره مسلم سعيد بن فروخ ذاك من يروي عن عبد الله بن عمرو الرحيم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه. نعم قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. نعم ها لا حديث بعده. قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي. أحمد بن يونس اسم عبيد عندك قول الله أبوك خيرا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحمد بن يونس اسم عبيد يا بني عبد الله صحيح. أحمد بن يونس اسم عبيد عبد الله ما شاء الله. نعم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عمر يامي قال كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقابا عليه عن في ذراعيه ثم يقدر على رمانة المنبر عقابا عليه في ذراعيه خيرا إن شاء الله يعني يضع يعني رجله على ذراعيه. طيب ثم يقدر على رسالة على رمانة المنبر يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول في بعض ذلك ويل للعرب من شر قد اقترب فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا هكذا. وليس الغرض في تفصيل الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب فقد اخرجا, انما الغرض فيه استحباب رواية الحديث على المنبر قبل خروج الامام وهذا فعل ابي هريرة. نعم واذا كان الناس يريدون يقرؤون القرآن او يذكرون الله فلا ينبغي أن يشغلوا, وما يفعله كثير من الناس من قراءة القرآن في المسجل قبل صلاة الجمعة فهذا منكر. قراءة القرآن ويكون منكرا. نعم، لأن الناس الذي يدخل يريد أن يصلي تحية المسجد، وآخر يريد أن يقرأ، وآخر يريد أن يذكر الله، فالله المستعان. قال الحاكم رحمه الله تعالى: الحديث الثامن على أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوية جامع الترمذي، قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد قال أنبأنا العوام بن حارشب هو نتيجة للصحيح عن عبد الله بن السائب الأنصاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان. الحاكم يقول عنده زيادات في النفس منها شيء. كفارة لما بينهما، قال بعد ذلك إلا من ثلاث، فعرفت أن ذلك من أمر حدث، فقال: إلا من أشرك، إلا من الإشراك بالله، ونكس الشرطة، وترك السنة. قلت: يا رسول الله، ما الإشراك بالله؟ أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكس الشرطة وترك السنة؟ قال: أما نكس الشرطة أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب ابن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له إلا بقي من أخرجه غير الحاكم. صحيح الحديث في صحيح مسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة. أما هذه الزيادات فماذا؟ فيحتاج أن ينظر، ثم أيضا للخروج عن جماعة المسلمين في أدلة أخرى. نية الله مع الجماعة من فارق الجماعة وخرج عن النار، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فإن لم يكن له جماعة ولا إمام فاعتزلت تلك الفرقة كلها، إلا أنها لا تدل على ماذا؟ على أن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، على أنهم يقولون أن الإجماع له مستند، فنحن نأخذ بالمستند إن كان صحيحا. والإجماع يستأنس به، وأما قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمشاققة الرسول كافية، والشخص الذي يريد اتباع غير سبيل المؤمنين ما هو مؤمن ولا هو مسلم. شخص يريد اتباع غير سبيل المؤمنين، لكن شخص اجتهد في المسألة كما يقوله الشوكاني، ولا يريد إلا الحق واتباع سبيل المؤمنين، لا تصدق عليه الآية. رحمه الله تعالى. الحديث التاسع: في أن الإجماع حجة. قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد، وله أقول الحديث وله أقول الحديث عبد الله الذي أبوك عليه السلام. عندك عندك عندك عندك يا محمد، عندك يا أخي، عندك على رأسك، عندك يا أخي أحمد، عندك عندك يا أخي أحمد، عندك يا عمر، ماشي هكذا ماشي. نعم عندك، عندك يا أخي. هذا نرجع إلى إعلام محمد صحيح، وكان هذا يحذر من أخيه إنه الدين. اللهم ارحم المحدثين، اللهم اغفر لهم. نعم الدين يا اخوان، لا فيها حزبيه ولا عصبيه، يحذر من اخيه، وذاك يحذر من ابيه، وذاك يحذر من ماذا بارك الله فيكم الغريبه، وذاك يحذر من هو راس السنه، راس السنه. ويقول كذاب الخبيث، يعني في الحديث عمر بن هارون البلخي راس السنه، واحد المعين يقول كذاب الخبيث. لا عندهم محاذاة. الله المستعان يا اخوان، لاننا ضعفاء، بعض الاوقات نحابي وبعض الاوقات نغض الطرف. والله المستعان، الله المستعان. ومع هذا يقولون انتم تطعنون في العلماء، نطعن في الديمقراطيين. ما العلماء ائتوني بعالم تطعن فيه، ما هو ديمقراطي ولا حزبي ولا مستعبد للحكومة، بل يأتيني بواحد مسهل يطعن به ليس ديمقراطيا ولا حزبيا ولا عبد الحكومة. أي أحد يا أخوان، أسأل الله المستعان. أي نعم صحيح، طعن في عبد الخالق لكنه حزبي صحيح. الله يا أخوان، والحمد لله. أحد الأخوة يقول خرج شريط من بعض الأخوة الصوفيين ماذا يذكر فيه ما يعني حصل بسببه من الفرقة والاختلاف بين الجماعة الإسلامية. قال: وأقام البرهان على أن الخلاف الواضع بين ربيع وشهر هو سبب، لأنه يريد السلطة والدعانة، فإذا أدى أحد ماذا شاع في الفرقة بينهم. بسم الله. الحديث التاسع: في أن الإجماع حجة. بعد أن قدرتم رسالتي إلى جمعية إحياء التراث من ماذا؟ جمع المعالج؟ لا، رسالة طيبة، لا بأس، الحمد لله، من فضل الله. عبد الله ذكرتهم من فضل الله، فتعطينا قصة، وكذلك أيضا يعني كنا فيه كنتم تسمون بالسلفيين والسلفية محبوبة لدى الناس، والآن جمعية إحياء التراث، ما غلب عليكم هذا الاسم. وهكذا ذكرنا كم فرقوا بين الجماعات بسبب ديناراتهم. إن شاء الله قد وصلت إليه الرسالة إن شاء الله بإذن الله تعالى، هي ستصل من المتبرعين، هي هناك متبرعون. قال: في أن باب الحديث التاسع: في أن الإجماع حجة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: وأخبرنا علي بن عبد العزيز. من القائل يا أبا سعيد أخبرنا علي بن عبد العزيز؟ لا لا، عند أبي سعيد الحاتم. من القائل يا أخي عبد الله أخبرنا علي بن عبد العزيز؟ الحاتم. من يقال يا اخي اخبرنا علي عبد الله انت ابا رواحه نعم عندك طيب احسنت ارحت اسوانك قال اخبرنا علي بن عبد العزيز الباغاوي من اهل مكه اهو نجيلها ام ماذا قال حدثنا داود بن عمرو الضبطي قال اي نعم خلاد بن يحيى وداود بن عمرو الضبطي حدثنا نافع بن عمر الجمحي ما حال نافع بن عمر الجمحي يا اخي ايه بن عمر الجمحي تقول له ضعيفة عندك يا أخي أحمد عندك يا أخي جياح ها عندك يا أخي أحمد عندك يا زكريا عندك من التجريب كيف تنزبت من التجريب قاله أخوكم محسن نعم قال حدثنا أمية بن صفوان لا يا اخوان أمية بن صفوان لا أعرف عنه شيئا فما حاله على ابي بكر بن ابي زهير الثقفي على ابيه كذلك ابو بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالنباء او قال بالنباء ويقول يوشك ان تعرفوا اهل الجنه من اهل الجنه او قال خياركم من جراركم بلا يا رسول الله بماذا قال بالثناء الحسن والثناء السيء انتم شهداء بعضكم على بعض هذا حديث صحيح الاسلام وقال البخاري ابو زهير الثقفي سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واسمه معاذ فاما ابو بكر بن ابي زهير فمن كبار التابعين واسناد الحديث صحيح ولم يفيده فقد ذكرنا 9 أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها على الحجة بالإجماع واستقصيت فيه تحريا لمذاهب الأئمة المتقدمين رضي الله عنه نعم إجماع التقريب من مقبولة من أمي بن صفوان نعم بل جزاك الله خيرا أخوكم يقول أمي بن صفوان اثنان من التقريب كلاهما مقبول طيب يا أخوان المؤذن هذه أخبار صحيحة نعم لتوقير العالم عند الاختلاف اليه والقعود بين يديه مما لم يخرجا قال اخبرنا ابو الحسن ميمون بن اسحاق الهاشمي ببغداد خيرا ان شاء الله قال له ترجم له لكن اخشى ان يكون في السنه السابعة والله اعلم ينظر اروى الحاكم عن ميمون بن اسحاق الهاشمي ام هو من مشايخ مشايخه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي لا احمد بن عبد الجبار العطاردي مختلف فيه والذي يظهر ان الراجح ضعفه فلينظر في ميزان الاعتدال. لا والذي فيه مجمع على باطل، والذي فيه مجمع على باطل، والذي ايش؟ فيه مجمع على باطل. ان شاء الله رايت اهل البلد مجمعين على باطل. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير. نعم وماذا يا اخواننا؟ احفظ الناس بحديث الاعمش، وكانوا اذا سمعوا من الاعمش جلس ذهبوا إلى أبي معاوية ليتثبتوا منه. قال عن الأعمى حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن المنهال بن عامر مختلف فيه، والراجح أنه يصلح للحجية. تكلم فيه شعبة كأنه سمع من بيته طنبورا، وهذا يحتمل أن يكون في البيت وأن لا يكون في البيت، ويحتمل إذا كان في البيت أن يكون يقبض وأن يكون نائما، ويحتمل أيضا أن يكون مغلوبا على أمره. فما قبل العلماء تجريح شعبة المنهال بن عمرو عن زادان بن عمرو عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحن فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير. وذكر الحديث، قد ثبتت صحة هذا الحديث في كتاب الإيمان، وأنه ما لم يخرجه أي قد تقدم بطرق متكاثرة، وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وكثير من أصحاب أو من دون في السنة يخرجون هذا الحديث. وهو حسن وهو حسن لأن المتكلم رأيت مجمعين على بعضه على بعضه رأيت أهل بلده على مجمعين تمام مجمعين على بعض. اقرأ الأخ يقول الذي لا قال ابن عدي رأيتهم مجمعين على بعضه. إيه نعم خير إن شاء الله.